وسترى مخلوقات تخرج منها كوكو تاماكو كوتاماكو كوتاما. في البداية لم أعرها الاهتمام كوكوكوكوتاما، لكني أحببتها مع الأيام كوكوكوكوتاما. يجب علي أن أحفظ السر لكنه شيء عسير. وزتارة مخلوقات تخرج منها كوكو تاماكو كوتاماكو كوتاما. أصدقاء سبيستون الأعزاء، لا تنسوا أن تضغطوا على زر الاشتراك لمشاهدة كل جديد، وشاهدوا أيضا المقاطع التالية.